السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله وعليكم من السلام الشيطان ورحمة الله الرجيم، بسم الله وبركاته. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة يوسف من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فيه 7 مسائل، اقرأ يا عبد الله. أحسن الله إليكم ونفع بكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم. قال فيه 7 مسائل. الأولى قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. البعير هنا الجمل في قول أكثر المفسرين، وقيل إنه الحمار وهي لغة لبعض العرب، قاله مجاهد واختاره. وقال مجاهد: الزعيم هو المؤذن الذي قال أيتها العير، والزعيم والكفيل والحميل والضمين والقبيل سواء، والزعيم الرئيس. قال: وإني زعيم إن رجعت مملكا قال امرؤ بسيء. القيس قال امرؤ قال القيس نعم، أحسن الله إليكم. قال امرؤ القيس: وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزورا. وقالت ليلى الأخيلية ترثي أخاها: ومخرق عنه القميص تخاله يوم اللقاء من الحياء سقيما، حتى إذا رفع اللواء رأيته تحت. نعم شيخنا. ومخرق وربها ومخرق، نعم أحسن الله إليكم، حتى إذا رفع اللواء رأيته تحت اللواء على القميص ومخرق. ومخرق، نعم أحسن الله إليكم، قرأ ومخرق عنه القميص تخاله يوم اللقاء من الحياء سقيما، حتى إذا رفع اللواء رأيته تحت اللواء على الخميس زعيما. الثانية إن ومخرق كلا ومخرق عنه القميص تخاله، وسط البيوت من الحياء سقيما، حتى إذا رفع اللواء رأيته يوم الهياج على الخميس زعيما. نعم، خلاف عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال الثانية إن قيل: كيف ضمن حمل البعير وهو مجهول؟ ليه؟ حمل البعير وهو مجهول، وضمان المجهول لا يصح. قيل له: حمل البعير كان معينا معلوما عندهم كالوسق، فصح ضمانه، غير أنه كان بدل مال للسارق بدلا ولا يح بدل أحسن الله إليكم غير أنه كان بدل مال للسارق ولا يحل للسارق ذلك، فلعله كان يصح في شرعهم، أو كان هذا جعالة جي جعالة وبذل جعالة أحسن الله إليكم جعالة وبذل مال لمن كان يفتش ويطلب. الثالثة قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلان، أحدهما جواز الجعل وقد أجيز للضرورة، فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره، فإذا قال الرجل: من فعل كذا فله كذا، صح. وشأن الجعل أن يكون أحد الطرفين معلوما والآخر مجهولا للضرورة إليه، بخلاف الإجارة فإنه يتقدر فيه العوض والمعوض من الجهتين، وهو من العقود الجائزة التي يجوز لأحدهما فسخه، إلا أن المجعول له يجوز أن يفسخه قبل الشروع وبعده، إذا رضي بإسقاط حقه، وليس للجاعل أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل. ولا يشترط في عقد الجعل حضور المتعاقدين كسائر العقود، لقوله المتعاقدين المتعاقدين المتعاقد، أحسن الله إليكم، في عقد الجعل حضور المتعاقدين كسائر العقود، لقوله: ولمن جاء به حمل بعير. وبهذا كله قال الشافعي. كله الرابعة وبهذا نعم كله وبهذا كله قال الشافعي أحسن الله إليكم. الرابعة: متى قال الإنسان من جاء بعبد الآبق فله دينار لزمه ما جاء من جاء بعبد الآبق فله دينار لزمه ما جعله فيه إذا جاء به، فلو جاء به من غير ضمان لزمه إذا جاء به على طلب الأجرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء بآبق فله 40 درهما، ولم يفصل بين من جاء به من عقد ضمان أو غير عقد. قال ابن خويزمنداد: ولم يفصل. نعم شكرا. ولم يفصل، أحسن الله إليكم، ولم يفصل بين من جاء به من عقد ضمان أو غير عقد. قال ابن خويزمنداد: ولهذا قال أصحابنا: إن من فعل بالإنسان ما يجب عليه أن يفعله بنفسه مصالحه لزمه ذلك، وكان له أجر مثله إن كان ممن يفعل ذلك بالأجر. قلت: وخالفنا في هذا كله الشافعي. الخامسة: الدليل الثاني جواز الكفالة على الرجل، لأن المؤذن الضامن هو غير يوسف عليه السلام. قال علماؤنا: إذا قال الرجل: تحملت أو تكفلت أو ضمنت أو وأنا حميل لك أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو قبيل أو هو لك عندي أو علي أو إلي أو قبلي، فذلك كله حمالة لازمة. وقد اختلف الفقهاء في من تكفل بالنفس أو بالوجه هل يلزمه ضمان المال أو لا؟ فقال الكوفيون: من تكفل بنفس رجل لم يلزمه الحق الذي على المطلوب إن مات، وهو أحد قولي الشافعي في المشهور عنه. وقال مالك والليث والأوزاعي: إذا تكفل بنفسه وعليه مال فإنه إن لم يأتي به غرم المال ويرجع به على المطلوب، فإن اشترط ضمان نفسه أو وجهه وقال: لا أضمن المال، فلا شيء عليه من المال. والحجة لمن أوجب غرم المال أن الكفيل قد علم أن المضمون وجهه لا يطلب بدم وإنما يطلب بمال، فإذا ضمنه له ولم يأته به فكأنه فوته عليه وعزه منه، فلذلك لزمه المال. واحتج الطحاوي للكوفيين فقال: أما ضمان المال بموت المكفول به فلا معنى له، لأنه إنما تكفل بالنفس ولم يتكفل بالمال، فمحال أن يلزمه ما لم يتكفل به. السادسة: واختلف العلماء: إذا تكفل رجل عن رجل بمال هل للطالب أن يأخذ من شاء منهما؟ فقال الثوري والكوفيون والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: يأخذ من شاء حتى يستوفي حقه، وهذا كان قول مالك ثم رجع عنه، فقال: لا يؤخذ الكفيل إلا أن يفلس الغريم أو يغيب، لأن التبدية بالذي عليه الحق أولى، إلا أن يكون معدما فإنه يؤخذ من الحميل لأنه معذور في أخذه في هذه الحالة، وهذا قول حسن. والقياس أن للرجل مطالبة أي الرجلين شاء. وقال ابن أبي ليلى: إذا ضمن الرجل عن صاحبه مالا تحول على الكفيل وبرئ صاحب الأصل، إلا أن يشترط المكفول له عليهما أن يأخذ أيهما شاء. واحتج ببراءة الميت من الدين بضمان أبي قتادة وبنحوه. قال أبو ثور: السابعة: الزعامة لا تكون إلا في الحقوق التي تجوز النيابة فيها مما يتعلق بالذمة من الأموال، وكان ثابتا مستقرا، فلا تصح الحمالة بالكتابة لأنها ليست بدين ثابت مستقر، لأن العبد إذا عجز رقة وانفسخت الكتابة. رقة أحسن الله. لأن العبد إن عجز رقى وانفسخت الكتابة. وأما كل حق لا يقوم به أحد عن أحد كالحدود فلا كفالة فيه، ويسجن المدعي عليه الحد حتى ينظر في أمره. وشذ أبو يوسف ومحمد فأجاز الكفالة في الحدود والقصاص، وقال: إذا قال المكذوف أو المدعي القصاص بينة حاضرة كفله 3 أيام. بما رواه حمزة بن عمرو عن عمر وابن مسعود وجرير بن عبد الله والأشعث أنهما حكموا بالكفالة بالنفس بمحضر الصحابة. قوله تعالى: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. قوله تعالى قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، يروى أنهم كانوا لا ينزلون على أحد ظلما ولا يرعون زرع أحد، وأنهم جمعوا على أفواه إبلهم الأكمة لئلا تعيث في زروع الناس. ثم قال وما كنا سارقين، يروى أنهم ردوا البضاعة التي كانت في رحالهم، أي فمن رد ما وجد فكيف يكون سارقا. قوله تعالى قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، المعنى فما جزاء الفاعل إن بان كذبكم. فأجاب إخوة يوسف جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي يستعبد ويسترق. فجزاؤه مبتدأ ومن وجد في رحله خبره، والتقدير جزاؤه استبعاد من وجد في رحله، فهو كناية عن الاستبعاد في الجملة معنى التوكيد. فهو كناية عن الاستعباد وفي الجملة معنى التوكيد، كما تقول جزاء من سرق القطع فهذا جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين، أي كذلك نفعل في الظالمين إذا سرقوا أن يسترقوا. وكان هذا من دين يعقوب عليه السلام وحكمه، وقولهم هذا قول من لم يسترب نفسه هذا قول من لم يسترب نفسه، لأنهم التزموا استرقاق من وجد في رحله، وكان حكم السارق عند أهل مصر أن يغرم ضعفي ما أخذ. قاله الحسن والسدي وغيرهما. مسألة: قد تقدم في سورة المائدة أن القطع في السرقة ناسخ لما تقدم من الشرائع أو لما كان في شبع يعقوب من استرقاق السارق، والله أعلم. قوله تعالى فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قوله تعالى فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، إنما بدأ يوسف برحالهم لنفي التهمة والريبة من قلوبهم إن بدأ بوعاء أخيه، والوعاء يقال بضم الواو وكسرها لغتان، وهو ما يحفظ فيه المتاع ويصونه. ثم استخرجها من وعاء أخيه، يعني بنيامين، أي استخرج السقاية أو الصواع من عند من يؤنث. وقال ولمن جاء به فذكر فلما رأى ذلك إخوته نكسوا رؤوسهم وظنوا الظنون كلها وأقبلوا عليه وقالوا ويلك يا بنيامين ما رأيناك اليوم قط، ولدت أمك راحيل أخوين للصين. وقال لهم أخوهم والله ما سرقته ولا علم لي بمن وضعه في متاعي. ويروى أنهم قالوا له يا بنيامين أسرقت؟ قال لا والله. قالوا فمن جعل الصواع في رحلك؟ قال الذي جعل البضاعة في رحالكم. ويقال إن المفتش كان إذا فرغ من رحل استغفر الله عز وجل تائبا من فعله ذلك. وظاهر كلام قتادة وغيره أن المستغفر كان يوسف، لأنه كان يفتشهم ويعلم أين الصواع حتى فرغ منهم. وانتهى إلى رحل بنيامين فقال ما أظن هذا الفتى رضي بهذا ولا أخذ شيئا. فقال له إخوته والله لا نبرح حتى تفتشه، فهو أطيب لنفسك ونفوسنا. ففتش فأخرج السقاية، وهذا التفتيش من يوسف يقتضي أن المؤذن سرقهم برأيه، فيقال إن جميع ذلك كان أمر من الله تعالى. ويقوي ذلك قوله تعالى كذلك كدنا ليوسف، كان بأمر من الله تعالى. أحسن الله إليك. قوله تعالى كذلك كدنا ليوسف فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى كدنا معناه صنعنا، عن ابن عباس قال قال القتبي دبرنا، وقال ابن الأنباري أردنا، قال الشاعر نعم شيخنا قال القتبي قال الكتبي أحسن الله إليكم دبرنا، وقال قال ابن الأنباري أردنا، قال الشاعر كادت وكدت وتلك خير إرادة، لو عاد من عهد الصبا ما قد مضى. وفيه جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف شريعة ولا هدمت أصلا، خلافا لأبي حنيفة في تجويزه الحيل وإن خالفت الأصول وخرمت التحليل. الثانية، أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة إذا لم ينوي الفرار من الصدقة، وأجمع على أنه إذا حال الحول وأظل الساعي أنه لا يحل له التحيل ولا النقصان، ولا أن يفرق بين مجتمع ولا أن يجمع بين متفرق. وقال مالك إذا فوت من ماله شيئا ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول، أخذا منه بقوله عليه السلام خشية الصدقة. وقال أبو حنيفة إن نوى بتفريقه الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لا يضره، لأن الزكاة لا تلزم إلا بتمام الحول، ولا يتوجه إليه معنى قوله خشية الصدقة إلا حينئذ. قال ابن العربي سمعت أبا بكر محمد بن الوليد الفهرية وغيره يقول كان شيخنا قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن عبد الله الدامغاني صاحب عشرات آلاف دينار من المال. محمد بن علي الدامغاني أحسن الله. محمد بن علي الدامغاني صاحب عشرات الدامغاني نعم أحسن الله صاحب عشرات آلاف دينار من المال، فكان إذا جاء رأس الحول دعا بنيه فقال لهم كبرت سني وضعفت قوتي وهذا مال لا أحتاجه فهو لكم، ثم يخرجه فيحمله الرجال على أعناقهم إلى دور بنيه. فإذا جاء رأس الحول ودعا بنيه لأمر قالوا يا أبانا إنما أملنا حياتك وأما المال إنما أملنا حياتك وأما المال فأي رغبة لنا فيه إنما أملنا حياتك أحسن الله إليكم وأما المال فأي رغبة لنا فيه ما دمت حيا أنت ومالك لنا، فخذه إليك. ويسير الرجال به حتى يضعوه بين يديه فيرده إلى موضعه، يريد بتبديل الملك إسقاط الزكاة على رأي أبي حنيفة في التفريق بين المجتمع والجمع بين المتفرق، وهذا خطب عظيم. وقد صنف البخاري رضي الله عنه في جامعه كتابا مقصودا فقال كتاب الحيل، قلت وترجم فيه أبوابا منها باب الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وأدخل فيه حديث أنس بن مالك وأن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة، وطلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فائر رأس الحديث وفي آخره أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وقال بعض الناس في 20 و100 بعير حقتان، فإن أهلك متعمدا أو وهب أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. ثم أردف بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان ويقول أنا كنزك الحديث. قال المهلب إنما قصد البخاري في هذا الباب أن يعرفك أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فإن إثم ذلك عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من جمع الغنم وتفريقها خشية الصدقة فهم منه هذا المعنى، وفهم من قوله أفلح إن صدق أن من رام أن ينقض أن من رام أن ينقض شيئا من فرائد الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح، ولا يقوم ذلك عذره عند الله وما أجازه الفقهاء من تصرف صاحب المال في ماله قرب حلول الحول إنما هو ما لم يرد بذلك الهرب من الزكاة، وما نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط. ومن نوى نعم أحسن الله إليكم ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط والله حسيبه، وهو كمن فر من صيام رمضان قبل رؤية الهلال بيوم واستعمل سفرا لا يحتاج إليه رغبة عن فرض الله، عن فرض الله الذي كتبه الله على المؤمنين. فالوعيد متوجه عليه، فالوعيد متوجه عليه ألا ال اقرأ. نعم فالوعيد متوجه عليه ألا ترى عقوبة من منع الزكاة يوم القيامة بأي وجه متعمدا كيف تطؤه الإبل ويمثل له ماله شجاعا أقرع. وهذا يدل على أن الفرار من الزكاة لا يحل وهو مطالب بذلك في الآخرة. الثالثة قال ابن العربي قال بعض علماء الشافعية في قوله تعالى كذلك كدنا ليوسف دليل على وجه الحيلة إلى المباح واستخراج الحقوق، وهذا وجه عظيم. وقوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض قيل فيه كما مكنا ليوسف من نفسه عن امرأة العزيز مكنا له ملك الأرض عن العزيز أو مثله مما لا يشبه ما ذكره. قال الشفعوي اقرأ. أحسن الله إليكم. قال الشفعوي ومثله قوله عز وجل وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إن وهذا ليس فاضرب به ولا تحنث وهذا ليس حيلة إنما هو حمل لليمين على الألفاظ أو على المقاصد. قال الشفعوي ومثله حديث أبي سعيد الخدري في عامل خيبر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب الحديث. ومقصود الشافعية من هذا الحديث أنه عليه السلام أمره أن يبيع جمعا ويبتاع جنيبا من الذي باع منه الجمع أو من غيره. وقال المالكية معناه من غيره لئلا يكون جنيبا بجمع والدراهم ربا، كما قال ابن عباس جريرة بجريرة والدراهم ربا. قوله تعالى في دين الملك أي سلطانه عن ابن عباس قال ابن عيسى عادته أي بظلم بلا عادته دين الملك عن عادته يعني عادته نعم أحسن الله عليكم عادته أي بظلم بلا حجة. مجاهد قال مجاهد في حكمه وهو استرقاق السراق إلا أن يشاء الله إلا بأن يشاء الله أن يجعل السقاية في رحله تعلة وعذرا تعلة وغدرا له تعلة وعذرا له. وقال قتادة بل كان حكم الملك الضرب والغرم ضعفين ولكن شاء الله أن يجري على ألسنتهم حكم بني إسرائيل على ما تقدم أن يجري ولكن شاء الله أن يجري على ألسنتهم حكم بني إسرائيل على ما تقدم. قوله تعالى نرفع درجات من نشاء أي بالعلم والإيمان، وقرئ نرفع درجات من نشاء بمعنى نرفع من نشاء درجات وقد مضى في الأنعام. وقوله وفوق كل ذي علم عليم، وروى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال يكون ذا أعلم من ذا وذا أعلم من ذا والله فوق كل عالم فوق والله فوق كل عالم. وروى سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير قال كنا عند ابن عباس رحمه الله فتحدث بحديث فتعجب منه رجل فقال سبحان الله وفوق كل ذي علم عليم، فقال ابن عباس بئس ما قلت الله العليم وهو فوق كل عالم. قوله تعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. وقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قوله تعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل المعنى أي اقتدى بأخيه ولو اقتدى بنا ما سرق، وإنما قالوا ذلك ليبرئوا من فعله لأنه ليس من أمهم، وأنه إن سرق فقد جذبه عرق أخيه السارق لأن الاشتراك في الأنساب يشاكل في الأخلاق. وقد اختلفوا في السرقة التي نسبوا إلى يوسف، فروي عن مجاهد وغيره أن عمة يوسف بنت إسحاق كانت أكبر من يعقوب، وكانت صارت إليه من وكانت صارت إليها منطقة إسحاق لسنها، لأنهم كانوا يتوارثون بالسن، وهذا مما نسخ حكمه بشرعنا. وكان من سرق استعبد، وكانت عمة يوسف حضنته وأحبته حبا شديدا، فلما ترعرع وشب قال لها يعقوب: سلمي يوسف إلي، فلست أقدر أن يغيب عني ساعة. فولعت به وأشفقت من فراقه، فقالت له فولعت نعم فولعت به وأشفقت من فراقه فقالت له: دعه عندي أياما أنظر إليه. فلما خرج انظر، من عندي جواب الطلب، نعم جواب دعني الطلب أنظر انظر. إليه. نعم أحسن أحسن الله عليك. دعني أنظر، فقالت له: دعه عندي أياما أنظر إليه. فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق، فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه، ثم قالت: لقد فقدت منطقة إسحاق، فانظروا من أخذها ومن أصابها. فالتمست ثم قالت: اكشفوا أهل البيت. فكشفوا فوجدت مع يوسف، فقالت: إنه والله لي سلم. إنه والله لي سلم يا شيخنا، سلم سلم إنه والله لي سلم أصنع فيه ما شئت. إنه ثم أتاه، والله قسم، نعم، إنه والله لي سلم أصنع فيه ما شئت. ثم أتاها يعقوب فأخبرته الخبر، فقال لها: أنت وذلك، إن كان فعل ذلك فهو سلم لك. فأمسكته حتى ماتت، فبذلك عيره إخوته في قولهم: إن يسرق وقد سرق أخ له من قبل. ومنها هنا تعلم يوسف وضع السقاية في رحل أخيه كما عملت به عمته. وقال سعيد بن جبير: إنما أمرته أن يسرق صنما كان لجدة أبي أمه، فسرقها وكسرها وألقاها على الطريق، وكان ذلك منهما تغييرا للمنكر، فرموه بالسرقة وعيروه بها. وقاله قتادة: وفي كتاب الزجاج أنه كان صنم ذهب. وقال عطية العوفي: إنه كان مع إخوته في على طعام، فنظر إلى عرق فخبأه فعيروه بذلك. وقيل إنه كان يسرق من طعام المائدة للمساكين، حكاه ابن عيسى. وقيل إنهم كذبوا عليه فيما نسبوا إليه، قاله الحسن. قوله تعالى: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، أي أسر في نفسه قولهم: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، قاله ابن شجرة وابن عيسى. وقيل إنه أسر في نفسه قوله: أنتم شر مكانا، ثم جهر فقال: والله أعلم بما تصفون، أي الله أعلم أن ما قلتم كذب، وإن فكانت لله رضا. وقد قيل إن إخوة يوسف في ذلك الوقت ما كانوا أنبياء. قوله تعالى: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، خاطبوه باسم العزيز، إذ كان في تلك اللحظة بعزل الأول أو موته. وقولهم إن له أبا شيخا كبيرا، أي كبير القدر، ولم يريدوا كبر السن، لأن ذلك معروف من حال الشيخ، فخذ أحدنا مكانه، أي عبدا بدله. وقد قيل إن هذا مجاز، لأنهم يعلمون أنه لا يصح أخذ حر يسترق بدلا من قد أحكمت السنة عندهم رقه، وإنما هذا كما تقول لمن تكره فعله: اقتلني ولا تفعل كذا وكذا، وأنت لا تريد أن يقتلك، ولكنك مبالغ في استنزاله. ويحتمل أن يكون قولهم: فخذ أحدنا مكانه حقيقة وبعيدا عليهم وهم أنبياء، أن يروا استرقاق حر، فلم يبقى إلا أن يريدوا بذلك طريق الحمالة، أي خذ أحدنا مكانه حتى ينصرف إليك صاحبك. ومقصدهم بذلك أن يصل بنيامين إلى أبيه، ويعرف يعقوب جلية الأمر. فمنع يوسف عليه السلام من ذلك، إذ الحمالة في الحدود ونحوها بمعنى إحصار المضمون فقط، جائزة مع التراضي غير لازم إذا أبى الطالب. وإنما الحمالة في مثل هذا على ما يلزم الحميل، ما كان يلزم المضمون من عقوبة، ولا يجوز إجماعا. وفي الواضحة أن الحمالة في الوجه فقط في الحدود أن الحمالة في الوجه فقط في الحدود جائزة، إلا أن في النفس وجمهور الفقهاء على جواز الكفالة في النفس، واختلف فيها عن الشافعي، فمرة ضعفها ومرة أجازها. قوله تعالى: إن نراك من المحسنين، يحتمل أن يريد وصفه بما رأوا من إحسانه في جميع أفعاله معهم، ويحتمل أن يريد إن نرى لك إحسانا علينا في هذه اليد التي أسديتها إلينا، وهذا تأويل ابن إسحاق. قوله تعالى: قال معاذ الله، مصدر أن تأخذ في موضع نصب على أي من أن تأخذ، إلا من وجدنا في موضع نصب بنأخذ متاعنا عنده، أي معاذ الله أن نأخذ البريء بالمجرم ونخالف ما تعاقدنا عليه، إنا إذا لظالمون، أي أن نأخذ غيره. قوله تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. قوله تعالى: فلما استيأسوا منه، أي يأسوا مثل عجب واستعجب وسخر واستسخر. خلصوا أي انفردوا، وليس هو معهم نجيا نصب على الحال من المضمر في خلصوا، وهو واحد يؤدي عن جمع كما في هذه الآية، ويقع على الواحد كقوله تعالى: وقربناه نجيا، وجمعه أنجية. قال الشاعر: إني إذا ما القوم كانوا أنجية، واضطرب القوم اضطراب الأرشية. إني إذا ما القوم كانوا أنجية، واضطرب القوم اضطراب الأرشية. هناك أوصني ولا توصي بي. وقرأ ابن كثير: استيأسوا ولا تياسوا، إنه لا ياسوا أفلم ييس بألف من غير همز. استياسوا ولا تياسوا. نعم، أحسن الله عليكم. أفلم ييس بألف من غير همز على القلب، قدمت الهمزة وأخرت الياء، ثم قلبت الهمزة ألفا لأنها ساكنة قبلها فتحة. والأصل قراءة الجماعة، لأن المصدر ما جاء إلا على تقديم الياء يأسا، والإياس ليس بمصدر أيس، بل هو مصدر أسته أوسا وإياسا، أي أعطيته. وقال قوم: أيس ويأس لغتان، أي فلما يأسوا من رد أخيهم إليهم تشاوروا فيما بينهم، لا يخالطهم غيرهم من الناس، يتناجون فيما عرض لهم. والنجي فعيل بمعنى المناجي. قوله تعالى: قال كبيرهم، قال قتادة: هو روبيل، كان أكبرهم في السن. قال مجاهد: هو شمعون، كان أكبرهم في الرأي. وقال الكلبي: كان أكبرهم في السن. قال مجاهد: هو شمعون، كان أكبرهم في الرأي. وقال الكلبي: هو يهوذا، وكان أعقلهم. وقال محمد بن كعب وابن إسحاق: هو لاوي، وهو أبو الأنبياء. ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، أي عهدا من الله في حفظ ابنه ورده إليه، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، ما في محل نصب عطف على أن، والمعنى: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، وتعلموا تفريطكم في يوسف، ذكره النحاس وغيره. ومن في قوله ومن قبل متعلقة بتعلم، ويجوز أن تكون ما زائدة، فيتعلق الظرفان اللذان هما من قبل وفي يوسف بالفعل وهو فرطتم، ويجوز أن تكون ما والفعل مصدرا، ومن قبل متعلقا بفعل مضمر التقدير: تفريطكم في يوسف أوقع واقع من قبل، تفريطكم في يوسف واقع من قبل. فما والفعل في موضع رفع بالابتداء، والخبر هو الفعل المضمر الذي يتعلق به من قبل. فلن أبرح الأرض، أي ألزمها، ولا أبرح مقيما فيها. يقال برح براحا وبروحا، أي زال، فإذا دخل النفي صار مثبتا: حتى يأذن لي أبي بالرجوع فإني أستحي منه، أو يحكم الله لي

وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى وتولى عنهم أي أعرض عنهم، وذلك أن يعقوب لما بلغه خبر بنيامين تتام حزنه وبلغ جهده وجدد الله مصيبته له في يوسف فقال يا أسف على يوسف، ونسي ابنه بنيامين فلم يذكره. عن ابن عباس وقال سعيد بن جبير يكن عند يعقوب ما في كتابنا من الاسترجاع، ولو كان عنده لما قال يا أسف على يوسف. قال قتادة والحسن والمعنى يا حزناه، وقال مجاهد والضحاك يا جزعاه، قال كسير نعم أحسن الله عليك، فيا أسف للقلب كيف انصرافه، وللنفس لما سلت فتسللت. وللنفس لما سليت فتسلتي. والأسف شدة الحزن على ما فات، والنداء على معنى تعالى يا أسف فإنه من أوقاتك. وقال الزجاج الأصل يا أسف فأبدل من الياء ألفا لخفة الفتحة. وابيضت عيناه من الحزن قيل لم يبصر بهما 6 سنين وأنه عمي، فقاله مقاتل، وقيل قد تبيض العين ويبقى شيء من الرؤية، والله أعلم بحال يعقوب، وإنما ابيضت عيناه من البكاء، ولكن سبب البكاء الحزن، فلهذا قال من الحزن. وقيل إن يعقوب كان يصلي ويوسف نائما معترضا بين يديه فغط في نومه، فالتفت يعقوب إليه ثم غط ثانية فالتفت إليه ثم غط ثالثة فالتفت إليه سرورا به وبغطيطه، فأوحى الله تعالى إلى ملائكته انظروا إلى صفي وابن خليلي قائما في مناجاتي يلتفت إلى غيري، وعزتي وجلالي لأنزعن الحدقتين اللتين التفت بهما، ولا أفرقن بينه وبين من التفت إليه 80 سنة، ليعلم العالمون أنه من قام بين يدي يجب عليه مراقبة. نعم. ليعلم العالمون أنه من قام بين يدي يجب عليه مراقبة نظري. العاملون. ليعلم العاملون. نعم أحسن الله لك. ليعلم العاملون أنه من قام بين يدي يجب عليه مراقبة نظري. الثانية. هذا يدل على أن الالتفات في الصلاة وإن لم يبطل يدل على العقوبة عليها. والنقص فيها. نعم. وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وسيأتي ما العلماء في هذا في أول سورة المؤمنين إن شاء الله تعالى. الثالثة قال النحاس فإن سأل قوم عن معنى شد في أول سورة المؤمنون معبا إن شاء الله تعالى. الثالثة قال النحاس فإن سأل قوم عن معنى شدة حزن يعقوب صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا فللعلماء في هذا 3 أجوبة، منها أن يعقوب صلى الله عليه وسلم لما علم أن يوسف عليه السلام حي خاف على دينه فاشتد حزنه لذلك، وقيل إنما حزن لأنه سلمه إليهم صغيرا فندم على ذلك. والجواب الثالث وهو أبينها هو أن الحزن ليس بمحظور، وإنما المحظور الولولة وشق الثياب والكلام بما لا ينبغي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب. وقد بين الله جل وعز ذلك بقوله فهو قظيم أي مقظوم مملوء من الحزن ممسك عليه لا يبثه، ومنه قظم الغيظ وهو إخفاؤه. فالمقظوم المسدود عليه طريق حزنه. قال الله تعالى إذ نادى وهو مقظوم أي مملوء قربا أي مملوءا قرب. ماشي. ويجوز أن يكون المقزوم بمعنى القاذم وهو المشتمل على حزنه، وعن ابن عباس رضي الله عنه قظيم مغموم، قال الشاعر: فإن أكو قاظما لمصاب شاس فإني اليوم منطلق لساني. فإن وقال أكو ابن هريرة: قاظما لمصاب شاس فإني اليوم منطلق لساني. نعم أحسن الله عليكم. فإن أكو قاظما لمصاب شاس فإن اليوم منطلق لساني. نعم أحسن الله عليكم. وقال ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس قال: ذهبت عيناه من الحزن فهو قظيم، قال: فهو مقروب. وقال مقاتل بن سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فهو قظيم، قال: فهو كمد، يقول: يعلم أن يوسف حي وهو لا يدري أين هو، فهو كمد من ذلك. قال الجوهري: الكمد الحزن المكتوم، يقول منه: كمد الرجل فهو كمد وكميد. قاله النحاس وكميد. قال النحاس: يقال فلان قظيم وقاظم أي حزين ولا يشكو حزنه. قال الشاعر: فحطحط قومي واحتسبت قتالهم والقوم من خوف المنايا قظم. فحضرت قومي واحتسبت قتالهم والقوم من خوف المنايا قظم. قظم. نعم أحسن الله عليكم. حسنك. أحسن الله عليكم سيدي، جزاكم الله خيرا ونفع الله.